السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا لا يزال في كتاب الصوم، وبالله نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال علامة بن ضويان غفر الله له ولشيخنا وللمسلمين أجمعين، قال في كتابي في كتاب منار السبيل في فصل أهل الأعذار، قال: يسن لمسافر يباح له القصر، لحديث ليس من البر الصيام في السفر، متفق عليه. ورواه النسائي وزاد: عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها، وإن صام أجزأه نص عليه، لحديث هي رخصة من الله ونخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم والنسائي. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كما سمعنا عنوانه، وأنه في صوم أهل الأعذار أو أحكام أهل الأعذار، لأن الصوم واجب على كل مسلم، ليس له مانع ولا عذر يتعذر به كالسفر والمرض. إذا لم يكن هناك مانع فالصوم واجب والفطر محرم. ومن الأعذار المبيحة التي رخص الله بها عز وجل للصائم أن يفطر السفر، يقول تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام بالسفر. ولما رأى لما كانوا في سفر مع النبي عليه الصلاة والسلام ونزلوا منزلا، فكان منهم من الصائم ومنهم المفطر، يقولون رضي الله عنهم: منا الصائم ومنا المفطر، فلم ينكر الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يعني أنه يجوز إذا الإنسان تحمل وأراد أن يصوم فلا مانع ويجزئه صومه، ولكن إذا وجدت المشقة فالفطر أفضل، الفطر أفضل، لأن فيه الرفق. والله عز وجل يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذا من فضل الله عز وجل. فرخصة ينبغي للمسلم أن يأخذ بها عند الحاجة إليها، أما إذا لم يكن هناك ضرورة وكان لا مشقة في الصوم في السفر، فلعل الصوم أفضل، لأنه قد يجد بعض الناس صعوبة عند القضاء، يحصل عندهم مماطلة، إما تساهل وإما أشغال وإما كذا، فلذلك الصوم يكون في حقه أحسن، فهي رخصة من أخذ بها يؤجر، ومن استعان بالله وصام أجزأه، وقد يكون أحسن في حقه كما ذكرنا في بعض الأحيان. والمهم أن الإنسان لا يتساهل بالقضاء فيماطل، فربما يكون في البداية قادر ثم يحصل له في النهاية مانع، فالإنسان لا يدري ماذا يعرض له. فهذا دين وقد قال عليه الصلاة والسلام: اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولمريض يخاف الضرر، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا نوع آخر من الأعذار المبيحة للفطر مع وجوب القضاء، وهو المرض الذي يرجى برؤه، لكنه قد يزيد المرض مع الصيام، وقد يكون هناك إرشادات طبية لابد أن يعمل بها كتنظيم دواء، ويلزم ذلك في النهار، يترتب عليه سرعة صحته بإذن الله وتلاشي المرض، بحيث أنه لو لم يفعل ذلك فقد يزداد المرض عليه، فمن أجل ذلك يكون الفطر في حقه أفضل مع وجوب القضاء. فالله عز وجل يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم العسر ولا يريد بكم العسر. فهذا فضل من الله عز وجل ونعمة ورخصة لمن هو في حاجة إليها. أما إذا كان هناك مندوحة وبالإمكان أن يكون أن يرتب الإنسان ديوته أثناء الليل من الإفطار حتى الإمساك وليس فيه مضرة ولا مشقة، فكما قلنا في حق السفر، ربما يكون الصيام مع الناس أنشط له فأفضل في حقه، لأنه قد يستصعب القضاء. المهم لا تشق على نفسك فتحملها ما لا تطيق، ولا تتساهل فربما يكون الصوم لك أحسن وأفضل، حتى لا تكون مطالبا بالقضاء. نعم. قال: ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار، حديث أبي بصر الغفاري أنه ركب سفينة من الفسطاط في شهر رمضان فدفع ثم قرب غداءه، فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، ثم قال: اقترب. قيل: لس ترى البيوت؟ قال: ترغب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فأكل. راه أبو داود. يعني أن الإنسان إذا أراد أن يفطر في السفر فلا يفطر حتى يشرع بالسفر، لكن بعض العلماء يرى أنه لا بد أن يتعدى عامر قريته، يعني البيوت، حيث أنه لا يشاهدها، بمعنى أنه استمر بالسفر فعلا. وفي هذا الأثر يدل على أنه ما دام شرع بالسفر وركب سفينته أو سيارته أو طائرته أو دابته فإنه جاز له أن يترخص ما دام بدأ في الخطوات الأولى من السفر. فالأمر في هذا واسع، والحمد لله، إنما لا تفطر حتى تشرع بالسفر بالفعل. نعم. قال: ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما فيفطران وقضيان لا غير، أو على الولد، لكن لو أفطرتا خوفا على الولد فقط لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. هاتان المرأتان الحامل والمرضع أيضا نوع من الرخص أو من الأسباب التي يكون فيها الرخصة الحمل والرضاعة، ولكن ليس على إطلاقها بمجرد ما تكون المرأة حاملة ومرضع تفطر، لأنه قد يكون ليس هناك حاجة ولا ضرورة ولا داعي للإفطار، ثم قد تفطر الشهر كله ثم يصعب عليها القضاء. لكن الأمر نسبيا، يعني على حسب الحالة. إذا كانت المرأة الحامل تجد جهدا شديد وتعبا ومشقة خطرة وضررا بالغ عليها أو على حملها، جاز لها الفطر مع القضاء. أما إذا كان إن الفطر من أجل الولد، الجنين قد يتعب بسبب الصوم، فإنها مع القضاء تطعم عن كل يوم مسكين، لأنها افطرت من أجل غيرها. أما إذا كان الضرر عليها هي، فعليها القضاء فقط. وكذلك المرضع، إذا كان هذا الصبي بحاجة إلى اللبن وليس هناك وسائل تكفيه عن رضاع أمه، أما ما دام أنه فيه أسباب أخرى تكفيه عن رضاع أمه، فإنه ليس لها رخصة أن تفطر، لأنها ليست الحالة ضرورية. فالرضاعات الآن الحمد لله الصناعية موجودة، وأنواع المغذيات موجودة، في إمكان الأم تغذي ولدها إذا قل الحليب فيها أثناء النهار، ولا داعي للإفطار. فلا ينبغي للمؤمنة أن تتساهل بالإفطار بحجة الرضاعة، فربما صعب عليها القضاء بعد ذلك، ولا سيما إذا كان كثير، لأن ما دام أنه مرضعة أو حامل ستفطر الشهر كله. وكم من إنسان أفطر مترخص ثم أخذ به الأمل والمماطلة حتى جاء رمضان الآخر، وهذا لا ينبغي للمسلم أن يتساهل فيه أو يجعله أمرا هينا. لا تفطر إلا لضرورة، وإذا أفطرت فاحرص على القضاء والمبادرة فيه ما دمت صحيحا معافا فارغ القادر، فلا تمهل، لأنك لا تدري ماذا يعرض لك. فالبدار البدار ما دام الإنسان قادر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو برئ المريض أو قدم المسافر أو بلغ الصغير أو عقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء لذلك اليوم، لأنهم لم يصوموه ولكن أمسكوا عن مفسدات الصوم لحرمة الوقت ولزوال المبيح للفطر. نعم، هذه أصناف متعددة كان من حقهم الفطر، فإذا زالت الأعذار أثناء النهار فجب عليهم الإمساك مع وجوب القضاء. مسافر وصل، مريض شفي، مجنون عقل، الأعذار زالت. فإن زالت قبل الإمساك فالحمد لله الصوم يكون من أول النهار، من الفجر مباشرة، لا شيء عليه. لكن إذا كان زال العذر أثناء النهار، طهرت الحائض والنفساء وشفي المريض وزال العذر الذي من أجله أفطر الإنسان، فمتى زال العذر وجب القضاء، وجب القضاء لأن المسلم قد تحمل هذه الأمانة ولا بد أن يوديها على أفضل وجه يستطيعه ليكون أبلغ في مرضات الرب وأوفى للثواب، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وربنا شكور حليم عز وجل، ولكن نحن علينا أن نقابل نعمه بالشكر، لأن النعمة بالشكر تزيد وتدوم وتبقى. نعم. قال: وليس لمن جاز له الفطرة برمضان أن يصوم غيره فيه، أي في رمضان، لأنه لا يسعى غير ما فرض فيه ولا يصلح لسواه. يعني ما دامك أفطرت لعذر في رمضان، أفطرت لعذر سفر أو مرض، ما في شيء ثالث، فهذا الله رخص لك وأعطاك والحكم واضح. لكن له لو تساهل في أثناء النهار واغتنم فرصة غياب أهله وكان صغيرا لا يدرك معنى الخوف من الله والعقوبة ونحو ذلك، فمع هذه الأعذار يعني جهله مع صغر سنه مع غيبة من يراقبه تناول شيء من المفطرات، شرب ماء أو أكل أو نحو ذلك، فعليه الإمساك إن أمكن يمسك مع الأذان حتى يسلم من القضاء طيب، فإن اضطر إلى الفطر يعني أنه وقع بالفطر فأفطر من أجل العذر، لكن لو أنه صبر قليلا ربما زال العذر، فالواجب على الإنسان في مثل هذه الحالة أنه يتحرى الصواب. فالحام وليس لمن جاز له فطرة برمضان أن يصوم غيره فيه. نعم، هذا هو المقصود، إنه ما دام أنك ترخصت لرخصة إما بسفر أو مرض أو حامل أو مرضع أفطروا للعذر، ثم جاء يوم الاثنين أو الخميس وقال والله هذا يوم فاضل أريد أن أصومه نافلة، أنا لي رخصة من أن أفطر، يعني لي رخصة في أن أفطر في رمضان وأقضي، لكن أغتنم الفرصة إذن وأصوم نافلة، هذا ما يصير. كيف تترك الواجب وتصوم نافلة أو كفارة أو قضاء من رمضان الماضي؟ لا، ما دام عندك قدرة على الصوم صم اليوم الواجب الذي أنت في زمنه وفي وقته. كيف تفطر تترخص ولكنك ترجع فتستأنف وتقول ما دام علي قضاء من رمضان الماضي إذا نصوم أجعل هذا رخصة بدل ما أني آكل ولست في ضرورة أقضي ما علي من رمضان أو أتنفل أو علي نذر؟ لا، نقول لا، ما دام عندك قدرة على الصوم فصم نفس اليوم في نفس الشهر، وإن كنت في حاجة إلى الرخصة فترخص بها واعمل بها. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل في المفطرات. قال: وهي 12، أولا خروج دم الحيض والنفاس. هذا تقدم أن الحائض والنفساء لا يصح منهم الصوم، ولا ينبغي لها أصلا أن تنوي أنها صائمة، ولو أفطرت أثناء لو حاضت أثناء النهار ولو باقي لحظات المغرب يعتبر صومها باطل وعليها أن تقضي. فهذا من أعلى، أو ولدت المرأة قبل المغرب قليل كذلك، فإن الفطر حصل والقضاء وجب. نعم. قال: ثانيا الموت، لحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. هذا ما يحتاج فتوى، إذا مات انقطع عمله كله إلا من ثلاث، يعني يجري له ثوابها، وهذا من فضل الله: ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، أو صدقة جارية. أما عمله بنفسه هو انتهى. نعم. قال ثالثا الردة، لقوله تعالى: فإن أشركت ليحبطن عملك. هذا وعياذ بالله، الردة على الإسلام تبطل العمل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالكافر ما صح منه أي عمل، بل أنه يهدم ما قد بنى ما دام أنه أسلم ثم عمل ثم رجع إلى الكفر مرة ثانية، وعياذ بالله، فإنه هدم ما بنى واتبع الشيطان فكان من الخاسرين. فإن رجع وتاب وأناب وجد الإسلام فالله غفور رحيم، رحمة الله واسعة ولا تغلق عن المؤمن. فهو يتودد إلينا عز وجل بنعمه وبرحمته، فلا ينبغي لنا أن نتباعد عنه بالعصيان، ونحن محتاجون إليه وهو غني عنا عز وجل. نعم. قال رابعا العزم على الفطر، نص عليه قال في الفروع وفاقا للشافعي ومالك لقطعه النية المشترطة في جميعه في الفرض. قال في الكافي: إذا قطعها في أثنائه خلا ذلك الجزء عن النية فيفسد الكل لفساد الشرط. النية معروف أنها هي الأساس في جميع الأعمال، إنما الأعمال بالنيات. فلو أنك نزلت في النهر طول النهار تسبح ولكنك لم تنوي الطهارة ما جاز لك أن تصلي حتى توضأ. فكذلك لو تركت الأكل والشرب طول النهار لكن ما نويت الصوم فلا يعتبر لا نفلا ولا فرضا، إنما الأعمال بالنيات، العمل بالنية. فلو أنه ما جاء خبر الصوم إلا متأخر فإن الإنسان يمسك ثم يقضي. وكذلك الحائض والنفساء لو أنها طهرت في أثناء النهار وجب عليها الإمساك والقضاء، ولو أنها صامت ثم حاضت قبل المغرب للحظات أفطرت وقضت. نعم. قال: وتردد فيه لأنه لم يجزم بالنية، يعني أنه قطع النية. إذا يقول من نوى الإفطار أفطر، إذا نويت الإفطار وقع الإفطار. فبعض الناس ربما يقول: ما دامني الآن شرعت بالسفر أنوي، يعني أفطر الآن وأقضي يوم ثاني، معناه عزم على أن يفطر لكنهم لم يفطر، ما شرب ولا أكل ولا شيء، فهل نيته هذه تفطر به وتفسد صومه أو لا شيء عليه؟ فمن العلماء من يقول مجرد ما ينوي أنه قد أفطر فقد أفطر، سواء أفطر بالفعل أم لا، فإذا رجعت إلى صيامك بالنية أيضا وأنت باق على حالتك فكذلك يرجع لك عملك. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، ويقول: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا أعمالكم، يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. فإذا شرعت بعمل صالح فاحرص على كماله وتمامه، والله غني حميد عز وجل. نعم. قال: والقيء عمدا. قال ابن المنذر: أجمع على إبطال صوم من استقاء عامدا. والحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. رواه أبو داود وحسنه الترمذي. نعم، ذرعه القيء يعني غلبه وتقيأ بدون عمد، مثل لو جرحك مسمار أو غيره وسال منك دم ولو كثير ما يضر، ما دمك ما تعمدت الحجامة مثلا. فأي عمل تنوي به الإفطار فقد أفطرت، ثم عليك القضاء. نعم. قال سابعا: الاحتقان من الدبر، نص عليه. نعم، لأن هذا منفذ، إذا أخذت حقنة من الدبر فهذا منفذ، دخل الماء ففسد الصوم. فإذا كنت في حاجة إلى هذه الحقنة وإلا فاصبر عليها إلى الليل. نعم. قال ثامنا: بلع النخامة إذا وصلت إلى الفم، لعدم المشقة في التحرز منها بخلاف البصاق، ولأن من غير الفم أشبه بالقيء. يعني أن هذه القاذورة إذا خرجت من الإنسان، إن ذهبت مع ابتلاء ريقه بدون يقصد ولا يتعمد فلا يضر، فلا تضر صومه. أما إن ابتلعها عامدا بعد أن وصلت إلى فمه ليلفظها فإنها تفطره. فرق بين أن تنطلق من مكانها وبسرعة مع ابتلاع ريقه وعدم تمكنه من إخراجها، هذا لا تضره. أما إذا قصد ذلك فإنها تفطره وتفسد عليه صومه. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.